Yeah. هنا قاضي عالم حق الله على حضرة النبي. الله يكرمك. وما إِنَّ الَّذِينَ صلي عليه. اشرح صدرك يا رب، اشرح صدرك يا رب، Oh.